الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله على ما ألهم وعلم الحمد لله على ما أسبغ وأنعم الحمد لله على ما هدى وأرشد وللنعمة أتم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار الحمد لله رب العالمين بكل لسان الحمد لله في الأولى والحمد لله في الآخرة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تفرد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا واختص سبحانه وتعالى ذاته الشريفة العلية بتصريف الأحوال على الإجمال والتفصيل تقديرا وتدبيرا واصطفى من عباده وانتخب من أوليائه خيرة أنبيائه ومقدم رسله محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا فابتعثه بذكره وأرسله بكلامه إلى العالمين وجميع الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا فأقام به عمود الدين وهدى به من ضلالة وأقام به من زيغ وأحيا به من موت وأغنى به من عيلة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وأفواها بكما وأنار به السبل ومهد به الطرائق وهدى به إلى أحسن الخلائق صلى الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه في الأولين والآخرين وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين بنص كلام رب العالمين وأصحابه الغر الميامين الذين جاهدوا في الله حق جهاده كما ذكر الله مولانا سبحانه وتعالى في عالي ذكره ومحكم كتابه وكانوا أهل التقوى وأحق بها وأهلها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وعلى أتباعهم بإحسان وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه ورحمته أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على هذه الحالة التي نعيش الله أكبر على هذه المهازل التي يخزى لها جبين كل حر وأبي من هذه الأمة المرحومة المنقوبة أيها الإخوة نحتفل اليوم مع ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعيد هذه الأمة الأكبر عيد الأضحى الذي هو رمز إلى تضحية هذه الأمة أهواءها وزيفها ومصالحها وتسليمها قيادها إلى شرع الله سبحانه وتعالى أو هكذا ينبغي أن يكون الحال ولكن من الغد أيضا سيجرع أناس آخرون في الاحتفال بهذا العيد فهم اليوم ليسوا معنا اختاروا ألا يكونوا معنا وتبقى بقية اختارت أن تحتفل بهذه المناسبة الشعائرية الجليلة الكريمة بعد غد أيضا ولا ندري بماذا سيأتي قادم الأيام والليال والليالى حبال مثقلات يلدن لهذه الأمة وفي هذه الأمة كل سنة كل عجيب الله أكبر على هذه الحالة أيها الإخوة لا نريد أن نمعن في التشكي ولا نريد أن نندلع أيها الإخوة في التباكي فقد غبرنا على هذه الأمة عقود وعقود وهي تشتكي وتتباكى وتندب حظها وقد استبان ووضح لكل ذي بصيرة أن أعدى أعداء هذه الأمة هي ذاتها. الآن وضح لكل ذي عينين أن هذه الأمة تمعن في عداء نفسها، تمعن في تحقير نفسها، وهذا شيء عجيب أيها الإخوة. نذر أن سمع بمثله والعياذ بالله من هذه الحال. ولذا قلنا نحمده سبحانه على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ما جدوى هذا العيد إذن أيها الإخوة؟ ما جدوى هذه الشعائر إن صارت عاملا في تفتيت الأمة، إن صارت عاملا في تمزيق الأمة؟ لكن يا ترى هل هي حقا العامل في تمزيقها، أم أهواؤها وسياسات حكامها ودغل ونفاق علمائها وأئمتها الذين يضحون رضا الله سبحانه وتعالى ومصلحة الدين ومستقبل الأمة من أجل أهواء حكامهم؟ أما الحكام فلا حديث لنا عنهم ولا كلام لنا معهم، لأننا حقا أيها الإخوة مع الأمة جمعاء، قد نفضنا الأيادي منهم منذ أمد بعيد، فليسوا يصلحون لشيء إلا لمثل هذا الشيء، أن يمعنوا في إذلال الأمة وفي خزها وفي جعل العالمين يسخرون منها ويهزؤون بها وفي تضحية مصالحها وبيع قضاياها وإرخاص دمائها. بالأمس وبالأمس فقط ارتفع إلى عالي سماواتي أيها الإخوة 14 شهيدا من الشعب المحصور، من الشعب المحصور الذي لا يجد له ناصرا إلا الله سبحانه وتعالى من فلسطين، من الشعب أيضا الذي ينكر بعضه ببعض ويخزى بعضه ببعض ويشقى بعضه ببعض، فحالنا في الهم شرقه نفس الشيء. لسنا أصلح من غيرنا ولسنا نمتاز من بين سائر شعوب هذه الأمة، نفس الحال أيها الإخوة، ونفس الألم ونفس الجرح، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نرى أن دهرنا جاد ونرى أن عدونا حازم، إلا أننا حقا وألف حق أيها الإخوة هازلون. هذه الأمة لا تزال أمة هازلة، ليست جادة وليست صادقة حتى في بكائها. أكثر ما يؤلم أن المرء أيها الإخوة يكتشف أن هذه الأمة تكذب على نفسها حتى في ندبها لحظها، تكذب، لأن من ندب حظه وأنكر قسمته أيها الإخوة عمل جاهدا وجادا على أن يتلافى مزيد الأوجاع ومزيد الأوصاب والتباريع، إلا أن هذه الأمة تفعل العكس تماما. ألا ترون أن كل أحد يشتكي الفرقة أيها الإخوة؟ لا أريد أن أسمي لا طوائف ولا أحزابا ولا شعوبا ولا أمما، كل واحد من هذه الأمة يشتكي الفرقة، وتقريبا كل واحد من هذه الأمة يعمل على التفريق. طبعا هو يزعم وهو متصالح مع ذاته ومرتاح تماما مع نفسه أنه يعمل على الوحدة بالمعنى الذي يفهم هو الوحدة. ماذا الوحدة؟ على شرطه ووفق مذهبه ورؤيته أيها الإخوة وهواه ومصلحته. إن كانت الوحدة، إن أردتم الوحدة على هذا الشرط فيا حي هلا، وإلا فلا كانت الوحدة، وكل يغني على ليلى، كلنا بهذه الطريقة أيها الإخوة. في الأيام الأخيرة للأسف ساءني الحظ واضطررت إلى التجوال كما يقال بين صفحات الشبكة العنكبوتية الإنترنت المعروفة، ووجدت فعلا أن مسلمة المسلمين بمختلف طوائفهم وأحزابهم ومذاهبهم ومللهم ليست سياسية فقط وهي في جانب منها سياسية، وليست علمية فحسب وهي في جانب منها علمية. الأدهى والأمر من ذلك أنها مشكلة خلقية، وأتحدى لمن لم يختبر هذه التجربة، اختبرتها في أيام قليلة، سودت مزاجي أيها الإخوة وقضت مضجعي وأساءت مني الظنون بهذه الأمة وطوائفها على اختلافها. وأنا دار وعالم أن منا من أدمن زيارة هذه المواقع بل والمشاركة فيها، إنها مشكلة أخلاقية. أي حق هذا أيها الإخوة؟ وكما قلت أنا أعمم ولا أحدد، وأقصد الجميع حقا، أقصد الجميع، جميع الطوائف وجميع الملل والنحل والمذاهب. أي حق هذا الذي يطلق لسان المنافقين عن بمثل هذا الإقذاع والبذاء. يا إخواني، قلة أدب وبذاء وسباب وشتائم، إي والله لم ينل عدونا منا مثلما نلنا من أنفسنا بهذا الإقذاع. لا والله، لا والله، ما كتب عدو في الشرق والغرب عن هذه الأمة، عن أكابرها وعن علمائها وعن أعلامها ونجوم سمائها، كما تكتب هذه الأمة بعضها عن بعض. لا أستطيع أن أصرح بأكثر من ذلك. شخصيات أعلام في القديم والحديث، خذوا بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأئمة الدين والمجددين المجتهدين والمجاهدين المحررين في تاريخنا، إلى علمائنا اليوم أيضا على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ومللهم وأميالهم ومن جميع الجهات. هذا سبيل نصرة الحق، هكذا ينتصر الحق، هكذا نشتفي أيها الإخوة للحق الذي نزعم أنه حقنا وأننا نمثله. إنها مشكلة خلقية. أنا زعيم بأن من لم يكن مسلما ودخل على أمثال هاته المنتديات، والعجيب أن الذين يكتبون فيها بعضهم من أهل العلم ويتخيلون شيئا من طرائق أهل العلم ويحسنون الاستشهاد بالمصادر والمراجع والأحاديث والنصوص والتخاريج والإحالات والتوثيق، ليسوا جهلة دائما، وكثير منهم جهلة جهلون، لكن بعضهم أيضا من أهل العلم مستوى دون أيها الأخوة الحق. إن لم يجعل قلبك نيرا ولسانك عفا فهذا ليس بحق، أو أنك لم تتنور بهذا الحق، واحدة من الاثنتين. فأنا زعيم أن من لم يكن مسلما ودخل أيها الأخوة وقرأ هذه الأشياء لن يفكر يوما أن يقرأ شيئا عن هذا الدين، دين بهذا المستوى. وأهله أيها الإخوة بهذا المستوى لا يمكن أن يكون حقا، هكذا سينتهي استنباط هذا الرجل. فلما الفتنة؟ لما نمعن في فتنة أنفسنا وصد غيرنا عن دين الله تبارك وتعالى؟ الله أكبر أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى هو القائل عن كلامه القديم وذكره الحكيم: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. لا والله يا رب، لا والله ما كفاهم، لا وعزتك وجلالك وما يكفيهم، لأنهم أرهقوه وأبهضوه بوهائق وأثقال أيها الإخوة وفضول وذيول وزوائد من خارجه من سواه، وزعموا أن أمر فهمه لا يستقيم إلا بها. فلا والله لا فهموه ولا استقاموا على طريقته، بل نقضوا عراه عروة عروة، وهم يزعمون أنهم به مستمسكون. ما عاد الكتاب يهدي، انتبهوا، ما عاد الكتاب يهدي حقا، أما عادوا به يهتدون، هذه هي، لأنه هدى للمتقين، بل هو هدى للعالمين أيها الإخوة. لماذا لا نهتدي به؟ لماذا لا نتوحد عليه؟ لماذا لا نجمع كلمتنا حوله؟ لأنه لا يكفينا. هذه الفرقة عندها عقائد ومبادئ أيها الإخوة ليست تجد سنادا لها من كتاب الله، لأن كتاب الله براء من هذه الخرافات. وهذه الملة عندها عقائد وأساطير ليست تجد تكئة لها في كلام الله تبارك وتعالى، ولذا فهم عنه ينفرون وله يجفون، فهو لا يساعدهم لا على تأسيس ولا على ترسيخ وتوكيد أساطيرهم وخرافاتهم. ولذلك زعموا أنه محتاج إلى ما يعضده وإلى ما يسانده من هذه الفضول وتلكم الذيول في فهمه والاستقامة على طريقته، زعموا، وبئس ما زعموا. نحن الآن في أيام الاحتفال أيها الإخوة، الأمة تحتفل بهذه الشعيرة العظيمة وبهذا الركن الركيم أركان الدين الحج العظيم. فنذكر بقول شوقي: ولعلنا تقريبا درجنا على التذكير به تقريبا في كل مناسبة كهذه، للأسف، لأن الحال هي الحال، لن يتغير شيء، وإنما نتردى إلى ما هو أردى وأسوأ. يقول: إذا زرت بعد القبر، والزيارة تأتي في قابل الأيام اليسيرة، إذا زرت بعد القبر، عفوا، إذا زرت بعد البيت قبر محمد صلى الله على محمد، صلى الله على محمد الذي أيضا كفرنا بسنته أيها الإخوة، وجعلنا وصيته خلفنا ظهريا، وضربنا بها عرض كل حائط، وهو القائل: لا ترجعوا بعدي كفارا. كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. وأنا أزعم أن منا من سيشكك في هذا الحديث، يقول: النبي أدق وأجل أيها الإخوة من أن يرمي أمته بهذه الكلمة، بل بهذا النبز المخيف الراعب الكفر، لأنهم اختلفوا فاقتتلوا. فماذا كان؟ طبعا مثل أمتنا اليوم، وقد أرخصت دماءها، وقد نقصت نقوصا مخزيا راهبا إلى تقريب القرابين البشرية. ذكرنا أن هذه مرحلة متقدمة وبدائية في تاريخ انحطاط الإنسانية نقصت أمتنا إليها اليوم، فهي لا ترضى ذبح الإخوان أيها الإخوة، ذبح الإخوان وذبح المليين وأهل الدين على طريقة العصر رميا بالرصاص، وإنما تقربهم قرابين فيذبحون من الأوداج من الوريد إلى الوريد. نقوص مخيف، نقوص مخيف. أبو بكر رفض أن تحمى إليه رؤوس المشركين، رؤوس المرتدين الذين حاربوا الله والرسول والدين. أما نحن اليوم فنتقرب إلى الله زعمنا بذبح أهل لا إله إلا الله، ونقربها قرابين. لمن؟ لله. قال: والله كفرنا بالله إن اعتقدنا ذلك، وإنما إلى أحبارنا ورابيينا، إلى أحبار سوءنا الذين يصدرون أمثال هذه الفتاوى أيها الإخوة. يذبح بعضنا بعضا، والنبي يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم أعناق بعض. من شكك في هذا الحديث نحيله على آية من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وهذه الآية ما سبب نزولها أيها الأخوة؟ ما سبب نزولها؟ سبب نزولها أن يهوديا شابا بأمر يهودي خبيث مسن ألقى كلمة بين الأنصار أوسهم وخزرجهم، فأعاد نزاعاتهم جذعة، فاشتبكوا وتضاربوا وتهارشوا، فنزلت الآية. وصم الله هذا التنازع بالكفر: كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الصحابة كما أيها الإخوة كما أوضحنا مرة لم يكفروا بالله ولم يكفروا بالرسول. إذن هنا ليست المسألة ماذا قال الرسول، بل ماذا قال الله، لماذا وصفهم الله بالكفر؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي واعتصموا بحبل الله. إنه الكفر بمعنى الأمة، إنه الكفر بوحدة الأمة. أنا أعلم أيها الإخوة أن هناك عوائق حقيقية في سبيل توحيد هذه الأمة يبوء بإثمها، الجميع أيضا دون استثناء، وإن كان بعضهم ربما أثقل حملا من بعض وأعظم إثما من بعض، ولا نريد أن نتحامل ولا أن نتحيز، وعلينا أن نكون منصفين. فالقرآن قبل النبي العظيم أيها الإخوة وصف هذه الفرقة بأنها كفر. ماذا يبقى لنا من جوهر الدين وحقيقة الدين؟ انتبهوا، بعضكم قد يذهب ذهنه إلى أنني أعني الخلافات بين سنة وشيعة، أعنيها حتما، ولكن أعني ما هو أعم وما هو أبعد. فالخلافات في داخل الصف الواحد، داخل الصف السني الواحد، والبذاء والإخذاع والسباب والشتائم واللعائن المناكير التي أشرت إليها داخل الصف الواحد أيضا، حتى يوصف علماء كبار أيها الإخوة لأنهم كذا وكذا. لا والله أستحي، وإن شاء الله لن أفوها بها على هذا المنبر المبارك. لا والله يستحي منها، لا والله، أوصاف لا يوصف بها السفلى من الناس، يوصف بها علماء كبار أيها الإخوة. وأنا متأكد كما قلت، ونصيحتي كل من أدمن على المشاركة أيها الإخوة، بل الاطلاع على هذه الأشياء، يسود قلبه ويسود ظنه وتلتات نفسه وعقله، ويصبح لا يدري أين الهدى، يتوسخ يتقدر بهذه القدرات. رب العالمين أيها الإخوة يأمر كليمه بأن يقول لفرعون الذي نازعه الربوبية وشاركه بزعمه الإلهية: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. رب العالمين هذا هو الدين، الدين أدب، الدين رقي، الدين حضارة، الدين عفة، الدين مستوى أيها الإخوة، الدين لياقة. فبعد ذلك اهتدى من اهتدى وضل من ضل، ليس عليه. لكن لست مستعدا أن أفقد أدبي وعفتي أيها الإخوة ومستواي ورقي من أجل النزاع زعمت في قضايا حول الحق والباطل تخص الدين والمتدين. لست مستعدا. اهتدى من اهتدى وضل من ضل، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. هناك الفصل وهناك الفيصلة وليس في هذه الدار أيها الإخوة. هكذا علينا أن نتعلم وأن نعلم أولادنا وأن نعلم الناشئة منا ما أخبث هذا النفس أيها الإخوة الذي شاع في هذه الأمة. أي والله. ولذلك انتبهوا، علينا ألا نكتفي فقط بيوم الحكام وتجديد المعتبة على الحكام، أيضا على العلماء والعوام منا، على العلماء وعلى الدعاء منا أيها الإخوة، على الجماهير منا. يا الله وللمسلمين أيها الإخوة، أتكون منتديات الليبراليين والعلمانيين واليساريين أعف لسانا ومنطقا من منتديات الإسلاميين؟ إنها لكذلك، وقارنوا إنها لكذلك وأبعد بمراحل عن البذاء وقلة الأدب بالمنتديات الإسلاميين. ما الذي يحصل في هذه الأمة؟ ما الذي يحصل أيها الإخوة؟ أشياء فظيعة. ثم اختبروا مستوى التدين داخل الصف الواحد ومستوى البوائق التي ترتكب والفواحش التي يستخفى بها وهي مفضوحة على هذه الوسائل. شيء تشيب له الولدان، تشيب والله له الولدان، فما الذي دهانا؟ ولذلك يقول شوقي: إذا زرت بعد البيت قبر محمد صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وقبلت مثوى الأعظم النظرات وفاضت من العيون الدموع مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وفاح عبير عند كل ثنية، وضاع أريج تحت كل حصاتي، فقل يا رسول الله يا خير مرسل أبثك ما تدري من الحسرات. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوراني كتاب وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم؟ قلنا: لا والله، ما كفأهم ولم يكفهم إلا. لماذا؟ لأنهم لم يحسنوا الافتداء به، ليسوا أهلا أيها الإخوة لهذا الكتاب، ليسوا من حملته حقا، ليسوا من خاصته. النبي يقول عن سورة البقرة: لا يستطيعها البطلة، يعني لا يستطيعها السحرة. سألني أحد الإخوة الذين عرفوا سحرة حقيقيين يطيرون حتى في الهواء، قال: رأيتهم بعيني وصوروا. قال لي: وهذا الساحر كان يحفظ كتاب الله 60 حزبا 30 جزءا، فكيف يقول الرسول عن سورة البقرة لا يستطيعها البطلة؟ قلت: أنت ما أحسنت أن تفهم كلام النبي. معنى لا يستطيعها، لا يستطيع حفظها حتى أبليس يحفظها، ما حتى المستشرقون يحفظونها، ما المشكلة؟ إنما لا يستطيعها، لا يستطيع أن يهتدي بها، أن يلتزم حدودها. فاروق هذه الأمة العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان أيضا ضحية للسباب والإخذاع والشتائم والتحقير، وهو الفاروق، وهو الفاروق مكث 8 سنوات في سورة البقرة. ترون أنه أعجزه أن يحفظها في يومين؟ وهو العربي القح، مستحيل. وإنما كان يقيم حدها ولا يكتفي بأن يقيم لفظها. 8 سنوات في البقرة عمر يا إخوان، عمر. وبعد أن أتمها أيها الإخوة نحر جزورا، شكرا لله تبارك وتعالى. هذا الدين، دين الصدق والعمل والقربة إلى الله تبارك وتعالى، وليس دين الزيف والنفاق والمراءة والتظاهر والتكسب والمنافع والسياسة والأهواء والحزبيات البغيضة. هذا هو الدين أيها الإخوة. الله تبارك وتعالى ينهى نبيه وأتباعه من أصحابه الكرام عن أن يسبوا اللات والعزة ومناء وإساف ونائلة وهبل. لماذا؟ إنها أصنام محقورة لا تضر ولا تنفع، محقور من عبدها من دون الله. قال: ستكون ذريعة إلى سب الذات العلية، فلا تسبوها. ليس ينتصر الحق بالسباب ولا بالشتائم، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم. ومن هنا المحنة، كل واحد يا إخواني يظن نفسه أنه اقتعد على عرش الحق المطلق، ليس من سني وشيعي وهابي وصوفي وأشعري ومدريدي ومعتزلي، بل من بوذي وهندوسي ومانوي وزرزشتي ويهودي ونصراني إلى آخره، كل أحد هكذا. القرآن يعلمنا هذا. لذلك علينا أن نخطط خطة أخرى في الانتصار لحقنا. أيها الإخوة، أظن والله لو صدق حدس علمائنا لنبغى أن تكون خطبة اليوم في العالم الإسلامي أجمع عن وحدة الأمة التي أمعنت في التفرق، عن وحدة الأمة التي أدمنت التفتت والتفتيت. هناك عوامل تفتت قد لا نستطيع لها علاجا سريعا، كوننا الآن دولا قطرية، كل دولة لها مصالحها وولاءاتها وأحلافها ومعاهداتها، أمر لا يستطيع أي واحد منها بمفرده أن يغيره، ويحتاج ربما إلى زمانية متوسطة أو طويلة. لكن ما أستطيعه أنا وتستطيعه أنت وأنت وكل واحد منا أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يقول وفيما يكتب وفيما يفوه وفيما يدعو إليه، أن يتقي الله في وحدة هذه الأمة. أيها الإخوة، يبدو أننا لا نحتاج إلى هذه الوحدة، صدقوني، لأننا لو احتجنا إليها لهدينا إلى سبل تحقيق القدر الضئيل منها، لكن لأننا لا نشعر بحاجة حقيقية إليها فنحن فيها زاهدون ومزهدون، ولذلك نزال تمزقا وتفرقا كل حين هكذا. لذلك أنا قلت أنا حتى في شك في صدقنا في بكائنا وشكوانا على أوضاعنا. لو صدقنا لأحسننا الحيل ولا عرفنا كيف نحقق الحد الأدنى من توحيد هذه الأمة. أمانة في أعناق العلماء، أمانة في أعناق الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، وهي من قبل أمانة في أعناق الحكام والساسة. وحدة هذه الأمة ومصير هذه الأمة، لأن مصيرها رهن بوحدتها. لا والله لا نجاة لها ولا عز ولا تمكين أيها الإخوة في عالم يتكتل وفي عالم يتعاظم وفي عالم يتحد ويعرف كيف يفعل ذلك إلا بأن تتحد هذه الأمة. وحدتها برهان إيمانها كما وأيضا برهان عقلها. ماذا بقي لها من إيمان وماذا بقي لها من عقل؟ برهان عقلها هذه الوحدة لو لم يدعو إليها الدين والشرع لدعا إليها داعي العقل والمصلحة يا إخواني، أليس كذلك؟ كما قلت العالم كله يتكتل، فهل أصحت هذه الأمة بلا شرع وبلا عقل؟ فيا ويلها ويا ثبورها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا إخواني ويا أخواتي، إذا أردنا أن نتواصى فعلينا أن نتواصى بترك أهوائنا، علينا أن نتواصى بالتخفيف من غلوائنا. بالأمس كتبت صفحات يسيرات عن موضوع خلافي، فقرأه شخص من الناس فقف شعر رأسه وبدنه، قال الله أكبر، أمثل هذا يكتب؟ أي مما كتبت وأتيت بنقول موثقة، قال يكتبون هذا؟ أمثل هذا يكتب؟ وجعل يسب ويلعن. قلت خفف من غلوائك. قال عجيب، كيف تصبر وأنت تعرف هذا؟ قلت إيه والله، وإني لأعرف عشرات عشرات عشرات أضعافه، ومن أكثر من بضعة عشر سنة، ومن أكثر من بضعة عشرة سنة بفضل الله، لكنني أزم نفسي أيها الإخوة وأقدم غيظي وأسكت على ألم وعلى جرح، لأنني أعلم أنني أنفخت بما أعلم أو ببعض ما أعلم لم أكن داعية وحدة، إنما كنت داعية تمزيق. صدقوني، إن لم تفتنا هذه الوحدة الموهومة، هذه الوحدة المأمولة في تحقيق مزيد عز، فإنها على الأقل لا تجعلنا نستهلك، يستهلك بعضنا بعضا في نزاعات الكاسب الوحيد فيها هو العدو. انتبهوا يا إخوان، يعني المسألة ليس لها فقط وجهها العلمي، هناك وجهها السياسي، وجهها المصيري أو حتى المصائري، هذا هو. ولذلك ليس كل ما يعرف يقال، ما يعرف أيها الإخوة يمكن أن يقال في دوائر ضيقة جدا جدا مع أهل الذكر وأهل العلم من أولي الألباب والنهى. والحق دائما أبلش والباطل لجلج، العامي ليس عنده مكنة أي إمكانية أن يميز بين الحق والباطل، صدقوني كما قال ابن خلدون العامي ما سمي عاميا إلا من العمى لأنه أعمى مسكين، العامي يقوده كل كاتب وكل ناعم ويصدق. أما العالم الذي قرأ هنا وهنا وقرأ هذا وذاك وذلك، هذا الذي يستطيع إن صحت منه النية وصدق العزم على تمييز الحق من الباطل، حين يواجه ويحاجج ويناقش الحساب يمكن أيها الإخوة أن يميز، ويمكن أن يراجع نفسه وأن يعود الحق إن شاء الله تعالى. لكن يتاح هذا لجماهير الناس، هذا لا يعمل إلا على التمزيق. وهذه تجربة بسيطة بالأمس فقط وقعت، ونحن سالكون هذه السبيل كما قلنا من 14 سنة بحمد الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأننا لا نحب أولا أن نضحي الحق ومصلحة الأمة مغالاة بما نعرف، حتى نأتي ونكفر الكلام على المنابر أيها الإخوة بما نعرف، لا، فليس كل ما يعرف يقال. عبد الله بن مسعود أيها الإخوة نهى بعض الصحابة الأجلاء مثل حذيفة ابن اليمان وغيره من رواة أحاديث الفتن والمناقب والمثالب. حذيفة أمين سر رسول الله، أليس كذلك؟ هذا أمين سر رسول الله، وحذيفة أكبر وأجل من أن يتهم أو يضم به الكذب والزيادة، لكن عبد الله بن مسعود وهو الفقيه الأجل وهو في نظرنا أفقه من إيه؟ من ابن اليمان. نهاه وقال يا حذيفة أقصر عن بعض ما تروي عن رسول الله، ويعرف أن النبي قال هذا، لكن قال هذا من باب ربما الأمانة والائتمان لك ولأمثالك، لا يقال هذا على المنابر. فإنك قال له ابن مسعود لن تدع ما تقول حتى تورث أقواما بغض أقوام وحب أقوام، ستمزق الأمة. قال له مثلا يأتي الآن، هل يجمل بي أو بأي عالم أو خطيب أيها الإخوة أن يأتي ويخرج أحاديث وهي معروفة في الصحيحين مثلا في مثالب البلد الفلاني في الصحيحين، انتبهوا، في مثالب أهل كذا مثلا، نفترض موجودة بلاد، أنت سترمي عن قوس أيها الإخوة بنبي رسول الله كما تظن 30 مليون من البشر، 20 مليون ربما مرة أكثر وأقل من الناس، هل يرضي هذا أحدا؟ هل هذا يصح أن يكون خدمة للسنة وخدمة للدين؟ وقولا بالعلم ليس كل ما يعلم يقال أيها الإخوة. ومن هنا قال الحكماء من قديم وقد زيادة الحكمة لكل مقام المقال، هذا ليس مقام العوام، ثم له تأويل، ثم له تأويل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي ألسنتنا وأن يهدي قلوبنا وأن يبصرنا بالحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ربنا لا تشمت بنا الاعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم انا نسالك ان تجمع شعث هذه الامه، وان توحد طريقها، وان تجمع كلمتها على ما يرضيك من أمر دنياها وأمر أخراها يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واهد قلوبهم ووحد قادتهم ووحد علماءهم ودعاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعد هذا العيد المبارك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، إلا وقد انتصرت لنا من عدونا، وباركت لنا في أمرنا، وهديتنا إلى أرشده برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وكل عام وأنتم بخير.